وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين الأحكام المتعلقة بمن دخل المسجد الحرام مريدا النسك، وقد كان آخر ما نعته فيما سلف الطواف وإتباعه بركعتين، ثم ذكر أنه بعد فراغه من الركعتين وعوده إلى استلام الحجر الأسود أنه يخرج إلى الصفا، والصفا جبل كان معروفا بمكة زال أكثره اليوم وبقي طرف منه صغير. وقوله رحمه الله تعالى من بابه بناء على ما كان عليه الأمر في الزمن الماضي، فإن المسعى كان منفصلا عن المسجد وبينه وبينه أبواب منها باب الصفا، وقد أزيل هذا الباب. والأبواب التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى زالت ولم يبق منها شيء اليوم، وهذه الأبواب كانت قريبة من الكعبة محيطة بها، وما يوجد من أسمائها الباقية في الأبواب الخارجية كباب بني شيبة أو باب الصفا فهي أسماء نقلت إلى هذه الأبواب الجديدة، أما الأبواب القديمة التي كانت الأحكام مرتبة عليها فيما سلف فقد زالت ومن جملتها باب الصفا. والمقصود أن الإنسان إذا فرغ من ما سبق قصد الصفا فرق ما بقي من الجبل ووقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر ذلك، ثم يقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. وهذا الاختيار الذي نحى إليه المصنف بناء على قول من قال إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها كانت نسكا، والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على إرادة تعليم النسك لا على إرادة كون الآية من جملة نسكه، والقول الثاني هو الأصح فيما يظهر، فما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم من آي في المناسك كقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لما قصد صلاة الركعتين، وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله لما قصد إلى الصفا، الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تعليما وبيانا لمعانيها بإنزالها عملا، فإن تأويلها بالعمل يعين على فهمها، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها بما أظهره من العمل بها فقيلت تعليما لا نسكا. ثم ذكر أنه إذا صعد على الصفا استحب له أن يستقبل القبلة، وقد كان هذا ممكنا دون حائل فيما سلف، أما اليوم فإن أكثر من يقف على الصفا يعسر عليه أن يستقبل القبلة فيراها، وإنما يستقبل أكثرهم القبلة ولا يراها، وإنما يكون استقباله لجهتها، فيستقبل الحاج القبلة سواء رآها أم لم يرها، وإن أمكنه رؤيتها فإنه أفضل. ثم ذكر أنه يحمد الله ويكبره، وفسر هذا التحميد والتكبير بما أورده من ذكر وهو قول لا إله إلا الله والله أكبر إلى آخره، وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لكن ليس فيه زيادة يحيي ويميت، والأشبه أن هذه الزيادة لا تثبت في هذا المحل، وإنما يثبت الذكر دونها. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى سوى هذا الذكر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أن ما وراءه دعاء مطلق، فقال ثم يدعو بما تيسر. فالذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فقط، وما زاد عن ذلك فإن الإنسان مخير فيه فيما يشاء من الدعاء. ويدعو الإنسان رافعا يديه، ورفع اليدين في هذا الموضع عند صعود الصفا قد ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في الجهاد، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف حول البيت سبعا ثم صعد الصفا ورفع يديه ودعا. أما في صفة حجته فلم يذكر جابر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة لما نعتوها لم يذكروا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وكأنهم تركوا هذا لأنه صار شعارا متقررا عندهم. فلما صار من شعائر الحج الظاهرة، شعائر النسك العمرة أو الحج الظاهرة، لم يحتج إلى ذكره مفردا، فأغنى تقرره عن إعادة معناه. ومن مدارك الشريعة في البيان أن ما استفاض واشتهر لا يحتاج إلى تكراره في كل مرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يستفض عنه أنه أمر كل من دخل في الإسلام بأن يغتسل، لكنه أمر واحدا من الصحابة دون غيره، وكأنه استغنى بهذا الأمر لما شاع عن تكراره مرة بعد مرة. وما كان من هذا الجنس يجري الحكم عليه استغناء بالاستفاضة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على الصفا لما دعا عند دخوله مكة دل هذا على أنها محل لرفع اليدين في الدعاء. وثبت هذا عن ابن عباس في الحج أن من مواضع رفع اليدين فيه إذا صعد الإنسان على الصفا، ويكرر الحاج هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، فيذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو، ثم ينزل فيمشي إلى المروة وهي الجبل المقابل للصفا حتى يصل إلى العلم الأول وهو المعروف بالميل الأخضر. وإنما سمي بالميل الأخضر لأنه كان وضع في محله شاخص صبغ بصبغة خضراء، ثم اشتهر هذا الشاخص باسم الميل الأخضر أو العلم الأخضر، ثم أزيل هذا الشاخص وجعل محله في المسعى اليوم إنارة خضراء تشير إلى موضع الشاخص الذي كان. فإذا وصل الإنسان إلى هذا الشاخص أسرع إذا كان رجلا إلى أن يصل إلى العلم الثاني اقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك. أما المرأة فقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا يشرع لها الإسراع بين العلمين، وإنما يشرع لها المشي فقط، ومن كان معه نساء لاحظ هذا ولم يسرع في سعيه بل بقي معهن حفظا لهن، ثم يمشي بعد ذلك حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر، ويقول ويفعل على المروة ما قال وما فعل إلا قراءة الآية، فإن قراءة الآية عند القائلين بها أنها نسك لا يقولون بتكرارها في غير المحل الأول، بل يقتصرون على التعبد بها في الموضع الأول فقط. وعلى ما تقدم فإنها لا تقال في الأول ولا في غيره. ثم ذكر بعد ذلك أنه ينزل فيمشي في موضع مشي ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر، فقد كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في حجته التي نعتها جابر في صحيح مسلم. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بأخذ نسكنا عنه فقال خذوا عني مناسككم. والحديث بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما المحفوظ ما في صحيح مسلم لتأخذوا مناسككم وهو في معناه، إلا أن الأول وهو المحفوظ في صحيح المسند في صحيح مسلم أكمل لغة. ثم ذكر أنه يستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بدعاء معين، لكن ثبت عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وغيره أنهم كانوا يدعون في سعيهم فيقولون رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. فهذا شيء ماثور عن الصحابة من أحسن ما يدعو به الإنسان في سعيه. وذكر مما يستحب للساعي أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل الحاج السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجال أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا للرحمة كما في الصحيحين. فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، لأن الزمن قصير لا يتوفر معه الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وصل مكة مع أصحابه في رابع ذي الحجة، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتقصير دون الحلق لما فيه من استبقاء الشعر. أما إذا تقدم الإنسان بمدة مديدة كأن يصل إلى مكة في شوال فيدخل في نسكه بالحج معتمرا بالتمتع، فإن الأفضل له أن يحلق رأسه، لأن بين عمرته وحجه مدة يتوفر فيها الشعر ويكثر، فيكون الحلق في حقه أفضل لما تقرر من كون ذلك أصلا مضطردا في تفضيل الحلق على التقصير. ثم ذكر أنه لا بد في التقصير من تعميم الرأس، وأنه لا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، وأن المرأة لا يشرع لها إلا التقصير، فليس على النساء حلق بالإجماع كما ذكره المنذري رحمه الله تعالى. والمشروع للمرأة أن تأخذ من كل ظفيرة من ظفائر رأسها قدر أنملة، والأنملة رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرام حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. فهذا الإحلال مختص بالمتمتع دون غيره. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع، إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وقد تقدم أن هذا مخرج على مذهب الحنابلة في تفضيل التمتع على غيره، فإذا كان التمتع هو الأفضل فيكون الأفضل في حق من أفرد الحج أو قرن بين الحج والعمرة أن يقلبهما إلى تمتع فيحل بعمرة ثم يأتي بحجة. ثم ذكر أن المرأة إذا حاضت أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، إن كان في الزمن فسحة وسعة، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. فالمرأة إذا كانت قد نوت التمتع ثم حاضت في مدة لا يمكنها أن تطهر منها قبل الحج فإنها تحول ما نوته من تمتع إلى قران، لأن التمتع والقران يجتمعان في كونهما ينضمان على نسكين اثنين هما العمرة والحج. وتفعل المرأة ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام ورمي الجمار والمبيت مزدلفة ومنى ونحل الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزاها ذلك عن حجها وعمرتها، لأن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وهي قد صارت قارنة لضيق الوقت وتأخر طهرها. والأصل في ذلك حديث عائشة لما حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الحائض أو النفساء إذا رمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه،

الإحرام بالحج يوم الثامن قبل زوال الشمس، فلا يصلي الظهر إلا وقد أحرم به. ثم ذكر أنه يستحب أن يغتسل ويتنظف ويطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وهذا الاستحباب إنما باعثه إذا وجدت الحاجة له، أما توقيته بشيء ما ثوري عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فلم يثبت في ذلك شيء. وتقدم أن الغسل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أغسال الأنساك إنما هو اغتساله صلى الله عليه وسلم لما أراد الدخول إلى المسجد الحرام. وأما الصحابة رضوان الله عنهم فقد ثبت عنهم ثلاثة مواضع اغتسلوا فيها، أحدها الاغتسال عند الميقات، وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه فقد صح عنه كما رواه ابن أبي شيبة أنه كان إذا جاء إلى الميقات ربما اغتسل وربما توضأ، وبينا وجه ذلك وأنه معلق بالحاجة. وثانيها اغتسالهم لدخول مكة وإرادة المسجد الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت في الصحيح عن ابن عمر أيضا. وثالثها اغتسالهم يوم عرفة في عشيتها كما ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، فالاغتسال في عشية عرفة مأثور عنه رضي الله عنه، وأما ما عدا ذلك فإنما ينظر فيه الحاجة، وأما توقيت شيء مأثور فليس فيه شيء. ثم ذكر أن الحاج بعد إحرامهم بالحج يسن لهم أن يتوجهوا إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، فإن الحاج تنقطع تلبيته إذا رمى جمرة العقبة كما صح ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة ولا غيرهم على الصحيح من قولي أهل العلم، فموجب القصر هو النسك للسفر كما هو مذهب المالكية، وهذا هو الذي يدل عليه هدي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة وهم معه بمنى وعرفة ومزدلفة لم يأمرهم بالإتمام، بل قصر وقصروا معه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعلوا مع عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه إنما أمرهم بإتمام الصلاة لما رجعوا إلى مكة، فصح عنه أنه قال إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم، وكان قوله لهم هذا لما كانوا في مكة، ولم يأمرهم رضي الله عنه بإتمام صلاتهم لما كانوا في غيرها من مقامات المناسك كمنى وغيرها. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن له أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل إلا إلى عرفة إلا بعد زوال الشمس، وكان قبلها قد ضربت له خيمة بنمرة، فلما زالت الشمس خطب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فيسن للإمام ونائبه يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يحتاجون إليه من المهمات كالتوحيد والإخلاص والأمر بتقوى الله وطاعته والتحذير من المحارم والتمسك بالكتاب والسنة، ويصلون بعدها الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دقائق أحكام الشريعة في هذا اليوم أن الشريعة أخلت العبد في صدر يوم عرفة من عبادة فلم تشغله بشيء، فلا يشرع شيء من العبادات في أول يوم عرفة، وإنما وقع هذا ليتفرغ الإنسان نشيطا آخر يومه بالعمل الأعظم وهو دعاء الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. فما يفعله بعض الناس من الاجتهاد في أول النهار والاجتماع على تذكير أو تعليم أو وعظ هذا خلاف المشروع، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب الناس إلا لما زالت الشمس، فلا يشرع فعل هذا، وفعل هذا تشويش على الناس ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه بالراحة في أول يوم عرفة حتى ينشط للعبادة في آخرها. ومن لم يراعي هذا الأصل فإنه يكسل عن العبادة في آخر النهار فيضيع الوقت الأعظم والعبادة الأكبر في يوم عرفة لمن شهده من الدعاء فيه. ثم بعد ذلك بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وعرنة واد معروف بين منى وعرفة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الارتفاع عن بطن عرنة، والأحاديث المروية في ذلك فيها ضعف، لكن أهل العلم متفقون على أن بطن عرنة ليس موقفا للحاج في يوم عرفة، ويستحب للحاج أن يستقبل القبلة وجمل الرحمة إن تيسر ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فإن لم يتيسر له استقبالهما بأن يجعل الجبل بينه وبين مكة، بينه وبين القبلة، فإنه يجتهد في استقبال القبلة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجبل قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تسميته بجبل الرحمة، وهذا الاسم اسم محدث لا يعرف شرعا ولا في لسان العرب الأول، وإنما كان يعرف بجبل إلال، ثم سمي في القرون المتأخرة باسم جبل الرحمة. وهذه الأسماء إنما دخلت على البلاد هنا لما دخل الترك وكانت لهم ولاية على الحجاز، فاشتهرت مثل هذه المسميات كتسميتهم لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وتسميتهم لمكة بمكة المكرمة، وتسميتهم لجبل حراء بجبل النور، وتسميتهم لجبل إلال بجبل الرحمة. وكل هذه الأسماء لا تعرف، ومنها ما هو جائز لا بأس به كتسمية مكة بمكة المكرمة وتسمية المدينة بالمدينة المنورة، لأن هذا له أصل يمكن البناء عليه، فمكة لها كرامة وحرمة، والمدينة منورة بوجوده صلى الله عليه وسلم مدفونا فيها. وأما تسمية جبل الرحمة بجبل إلال بجبل الرحمة، وجبل النور وجبل حراء بجبل النور، فهذه ليس لها أصل يبنى عليه، فالأولى تسميتها بما كانت تعرفه العرب، فإنهم أهل هذه المواضع وهم بأسمائها أعرف، فينبغي تحويلها إلى ذلك. والأكمل في كل اسم من أسماء المواضع أن يبنى على ما يعرف به شرعا أو في عرف العرب الأقحاح، فإن هذا هو الذي تناط به الأحكام. وإحداث أسماء بعد ما رتب شرعا أو لغة عند العرب الأول يوهم أشياء باطلة، كما صار بعض الناس يتوهم بركة جبل النور وأنه محل لإنارة النفوس وإصلاح فسادها وتطهير القلوب كما يعتقده بعض الناس، أو كما يعتقدونه في جبل الرحمة. وهذه قاعدة عظيمة فيما يتعلق بأسماء المواضع، تنبغي رعايتها والاهتمام بها وعدم إهمالها، لأن الأسماء إنما وضعت لمقصود إما شرعي وإما عرفي عند العرب الذين هم أهل هذه المواطن، وربما هجرت هذه المواطن حتى أحدث الناس لها أسماء جديدة تغير الأحكام، كما وضع بعض الناس اسم قرن الثعالب على السيل الكبير فسمى السيل الكبير بقرن الثعالب، والعرب لم تكن تعرف السيل الكبير باسم قرن الثعالب، وإنما قرن الثعالب هو جبل صغير في منى كان معروفا إلى وقت قريب، وقد أدركنا بعض من شهده ثم أزيل وتغير مع هذه التغيرات الجارية في تلك البلاد. ثم ذكر أنه يستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى النسائي بإسناد صحيح من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه يدعو يوم عرفة، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، والأولى أن يجمع نفسه على الدعاء اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين دعاء يوم عرفة، والأحاديث المروية في ذلك كحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأمثال ذلك، لم يثبت منها شيء، بل يدعو الإنسان بما جاء في الأحاديث الصحيحة أو ما تضمنته آيات القرآن الكريم. وقد اصطفى المصنف رحمه الله تعالى طرفا من جوامع الذكر والدعاء اختاره من آية القرآن الكريم ومن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما تضمن معنى جامعا وإن لم يكن مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من محاسن الجمع التي ينبغي العناية بها. وأحسن منه وأمثل ما تضمنه منسك العلامة عبد المحسن العباد المسمى بتبصير الناسك، فإنه أحسن المناسك التي اشتملت على الأدعية المصطفاة التي ينبغي أن يدعي بها الداعي في ذلك اليوم لجمعها. ولو أفردها إنسان فإنه ينبغي أن يفردها باسم أدعية مختارة ليوم عرفة. وأما تسميتها بدعاء عرفة أو ورد عرفة أو حزب عرفة فيمنع منه لما يوهمه من اختصاصها بذلك المحل، بل هي أدعية مختارة جاءت في القرآن أو السنة تختار لجمعها معان عظيمة ليستفيد منها من لا اطلاع له عليها. فإذا جمعت في مدون مفرد وسميت بأدعية مختارة يدعى بها في يوم عرفة كان ذلك حسنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب في هذا الموقف أن يكرر الحاج تلك الأدعية والأذكار وما كان في معناها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر دعاءه ثلاثا، وأن يلح على ربه سبحانه وتعالى بالدعاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مخبتا متواضعا خاضعا لله منكسرا بين يديه راجيا رحمته ومغفرته خائفا عذابه ومقته محاسبا لنفسه مجددا للتوبة النصوح، لأن يوم عرفة يوم عظيم يجود الله سبحانه وتعالى فيه على من يشاء من عباده فيعتقهم من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، لما يجري في ذلك اليوم من تفضل الله عز وجل على عباده بإعتاق من يعتق منهم من النار ومباهاته بهم الملائكة، كما ثبت ذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم الذي ذكره المصنف. فينبغي للعبد أن يجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة طلبا لهذه الفضيلة العظيمة من العتق، ورغبة في تحزين الشيطان وإهانته وإذاقته الأمر بما يصيبه من كمد وحزن بفواته التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، واختصاص بني آدم بما وفقهم الله سبحانه وتعالى إليه من أسباب المغفرة، ومن أعظمها ما يمن الله سبحانه وتعالى به عليهم في يوم عرفة. ويبقى الإنسان مشتغلا بالذكر والدعاء، وأولاه كما سبق ما كان في عشية عرفة، فإن الأحرى والأحظى بتوقيت الدعاء والاجتهاد فيه من يوم عرفة هو آخره وأكده كلما قربت الشمس من الغروب لئلا يفوت حظ الإنسان منه. فإذا غربت الشمس يوم عرفة انصرف الناس إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية، وأسرعوا في المتسع إذا وجدوا فجوة أسرعوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس من عرفة اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي واقفا فيها حتى غربت الشمس، ثم بعد ذلك دفع صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة. ومزدلفة موضع معروف، وإنما سمي مزدلفة لأن الناس يقصدونه مزدلفين إلى ربهم، أي متقربين إليه بما أمرهم سبحانه وتعالى من طاعة فيه. فإذا وصل إليها صلى بها المغرب والعشاء، يقصر صلاة العشاء جمعا بأذان وإقامتين حين وصوله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلها في وقت المغرب أو بعد دخول العشاء. فإن حجزه الزحام حتى أوشك وقت العشاء أن يخرج فإنه لا يجوز له أن يؤخرها حتى يصل إلى مزدلفة، فالتأخير إنما هو مشروع في حق من أمكنه إدراك وقت الصلاة في مزدلفة، أما من حبس بزحام فإنه لا يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج وقتها، بل يصليها في وقتها ولو قبل وصوله إلى مزدلفة. ثم ذكر مما يحتاج التنبيه إليه أن ما يفعله بعض العامة من لقد حصى الجمار حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع أنه غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. فقد ثبت في السنن من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن عباس أن يجمع له الحصى غداة يوم النحر بمنى، فهذا هو المسنون. وإن التقطه الإنسان من مزدلفة فلا بأس بذلك، لكن لا يكون هو أول فعله، لأن أول فعله اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المبادرة إلى الصلاة. فالسنة أن يلتقط الإنسان الحصى من منى، سواء فيما يتعلق برمي اليوم الأول أو رمي بقية الأيام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مقدار الجمار التي تكون في اليوم الأول هي 7، أما الأيام 3 فيلتقطها كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3 كما سيأتي. ثم ذكر أنه لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بالرمي فقال: ولا يرمى بحصى قد رمي به. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الحصى الذي رمي به لا يقصده الإنسان فيعيد الرمي به، هذا مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنه يجوز للإنسان أن يرمي بحصى قد رمي به، وهذا أسعد بالدليل لعدم المانع من ذلك، وقد اختاره من المحققين العلامة محمد الأمين الشنقيطي والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أن الحاج يبيت في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما، وآخر الليل يكون بغياب القمر كما ثبت ذلك في الصحيح، فإن الدفع لم يكن كما جاء في حديث أسماء في الصحيح إلا بعد غياب القمر، والقمر إنما يغيب بعد مضي ثلثي الليل. فالصحيح أن الإنسان لا يدفع إلا بعد مضي ثلثي الليل، فإنه محل غياب القمر. قد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. وهذا في حق الضعفة من النساء والصبيان، وأما أهل القدرة والقوة فالمشروع لهم ألا يدفعوا، لكن إن دفعوا مثل دفع الضعفة من النساء والصبيان فمذهب أهل العلم جوازه وهو الصحيح، فيجوز للقوي أن يتقدم كما يتقدم الضعيف. والأولى له ما ذكره المصنف أنه يتأكد في حق القوي القادر أن يقيم بمزدلفة إلى أن يصلي الفجر، وتكون صلاتها بغلس أي في أول وقتها، وإنما شرع تقديم الفجر في ذلك اليوم لتفريغ العبد للاشتغال بالدعاء بعدها قبل طلوع الشمس، فإذا صلى الفجر بغلس وقف عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام يطلقه بعض أهل العلم ويريدون به جبل قزح المعروف بجبل الميقدة عند المسجد الموجود اليوم بمزدلفة، ويطلقه آخرون ويريدون به مزدلفة كلها، وهو الصحيح من قولي أهل العلم، فإن المشعر الحرام اسم لمزدلفة كلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند جبل الميقدة، فإذا استطاع الإنسان أن يقف عنده اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولى، وإذا لم يستطع وقف حيثما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف يعني مزدلفة. ويستحب له حال وقوفه عند المشعر الحرام استقبال القبلة ودعاء الله سبحانه وتعالى مع رفع يديه، ويجتهد في الدعاء حتى يسفر جدا أي حتى يتبين النهار قبل طلوع الشمس، فإذا أسفر جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثر من التلبية في سيره. فإذا وصل الحاج إلى محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى استحب له الإسراع، وإسراعه قدر رمية حجر كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك في موطئه. ورمية الحجر قدرها الفقهاء رحمهم الله تعالى بخمسمائة ذراع، وهي بمقادير اليوم تصل إلى خمسين وثلاثمائة متر بين المشعرين مزدلفة ومنى، فيستحب للإنسان أن يسرع فيها قليلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أن موجب الإسراع كون محسر محلا لما نزل من عذاب بأبرهة وقومه، وإنما هذا فعله شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، فنحن نفعله تعبدا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الحاج إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة ويكبر قائلا الله أكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى. وهذا الأمر كان فيما سلف، أما اليوم فقد أزيلت الجبال القريبة من موضع الجمار وصار الطريق منفسحا، لكن يبقى بأن يتحرى استقبالها بجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط إذا رمى أن يبقى الحصى في المرمى، بل إذا وقع فيه وخرج منه لم يضره ذلك، فلو وقعت الحصى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولم يكن الحوض الذي بني بآخره موجودا قبل، بل كان أصل موضع الرمي محلا معروفا عند العرب يقصدونه لرمي الجمار، ولم يكن ثم شاخص ولا حوض، ثم بعد ذلك وضع الشاخص للدلالة عليه، ثم في العهود المتأخرة في ولاية العثمانيين على الحجاز وضع الحوض، ولم يزل الأمر يتزايد حتى صارت الجمار على هذا الحال التي هي عليها اليوم. ثم ذكر المصنف أن حصى الجمار ينبغي أن يكون مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحمص قليلا وأصغر من البندق، ويكون ذلك قدر رأس الإصبع وأنملته. ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. والذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه سمى وكبر، فالسنة أن يسمي الإنسان ويكبر، فإن شاء أن يزيد دعاء بعد ذلك فله أن يقول ما شاء كقوله اللهم هذا منك ولك. وأمثل ما يدعو به الإنسان من الزيادة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما ضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، وهذا الدعاء لا يختص به صلى الله عليه وسلم، بل كل من أراد أن ينحر له أن يقول ذلك، فيقول اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون بذلك قد دعا لنفسه لأنه من ضمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المأثور في هذا المحل عند نحر الهدي هو قول بسم الله والله أكبر وما وراء ذلك فإنه سائغ، ويوجه هديه إلى القبلة، والسنة أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح وأن يذبح البقرة والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة فإن ذبيحته مجزئة إلا أنه ترك السنة، فالتوجيه إلى القبلة سنة وليس بواجب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب له أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية على التثليث المشار إليه بقوله أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، فالمشروع للإنسان هو هذه الأمور الثلاثة في هديه، وأولها أن يأكل منه، وثانيها أن يهدي منه، وثالثها أن يتصدق، وذكر تصديق ذلك بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذه الآية إنما تدل على الأكل وإطعام البائس الفقير منها بالصدقة، وأما الهدية فليست هذه الآية دليلا عليها، وإنما يدل عليها قوله تعالى. ما الجواب؟ هذا التثليث قاعدة في النحائر كالهدي والأضحية وغيرها، فما الدليل عليه؟ قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. طيب ما وجه دلالة هذه الآية؟ القانع ما هو؟ يعني من القناعة يعني. طيب والمعتر؟ ما الجواب إبراهيم؟ القانع هو الذي لا يسأل، والمعتر لا. لو قربتها كان أحسن. هذه مسألة مهمة، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ذلك ثم ذكر هذه الآية، ووجه دلالتها، وهذه الآية من مشكلات آيات التفسير، وقد اختلف فيها أهل العلم على ستة أقوال تقريبا، والصحيح هو ما ذهب إليه الإمام مالك في موطئه، واختاره جماعة منهم الطاهر بن عاشور في تفسيره، أن القانع هو الفقير الذي يسأل، وأن المعتر هو الذي يعتريك ويتعرض لك رجاء أن تهديه دون سؤال منه. وسبق أن ذكرت لكم أن موطأ مالك محشو بمحاسن التفسير، ومن جملتها تفسير هذه الآية. فعلى هذه الآية: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يحصل التثليث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكرت لكم ذلك مبينا في تفسير آيات المناسك. ثم ذكر بعد ذلك أن وقت الذبح يمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل كما تقدم، ولا بد أن يعم رأسه بالحلق والتقصير، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، وقد سلف هذا. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر أبيح للمحرم كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. فإن الإنسان إذا أتى باثنين من ثلاثة تحلل تحللا أولا، والثلاثة أولها الرمي، وثانيها الحلق أو التقصير، وثالثها الطواف. وعلى هذا جمهور أهل العلم، والذي يدل على هذا حديث عائشة الذي ذكره المصنف في الصحيحين، أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقولها رضي الله عنها: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لما فرغ صلى الله عليه وسلم من رميه ونحر هديه، ثم حلق صلى الله عليه وسلم أحل، ثم طيبته وطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم حلالا. فهذا يدل على أنه فعل اثنين من هذه الثلاثة. وعلى هذا فإن من فعل اثنين من هذه الثلاثة أحل، وجعل الطواف بمنزلة واحد منهما توسعة على الناس. فلو أن الإنسان طاف ورمى جاز له أن يتحلل. وما عدا ذلك من الأحاديث المروية بالتحلل بغيرها فلا تثبت، كحديث: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فهذا حديث ضعيف مضطرب لا يصح، والذي عليه جمهور أهل العلم هو المذهب الذي تقدم وهو الصحيح. ثم ذكر المصنف أن هذا الطواف يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، كما قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن الطواف المذكور هنا هو الطواف الحج. ثم إذا طاف

وقول الصحابي رضي الله عنه فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إعلام بأن هذا الإذن بعدم المؤاخذة وطلب التوسيع مختص بهذه الأعمال، فتوسيعه حتى يكون شعارا للحج لا يعرف عن أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإنما قيد بأعمال ذلك اليوم لمشقتها وكثرتها مع ازدحام الحاج ولا سيما في مثل هذه الأزمان، فهذا مناط التوسعة. وقد صارت الأمور أسهل مما تقدم، ولا يزال الحج يتيسر في صورته ويعسر في حقيقته، فإن صورة الحج في أداء المناسك والقيام بها صارت سهلة، لكن أداءه في حقيقته من كثرة الإقبال على الله سبحانه وتعالى والاشتغال بطاعته صارت قليلة في قلوب الناس، فقد أضحى الحج عند كثير منهم سياحة وليس عبادة، وهذا قد روي في أحاديث ضعاف من علامات يوم القيامة أن يكون الحج سياحة، والأحاديث وإن كانت ضعافا إلا أن الحال صار عليها، فصار الحج باعتبار التمكن منه في الصورة الظاهرة ميسرا، وأما باعتبار حقيقته من الإقبال على الله والاشتغال بالعمل الصالح والانصراف عن المحرمات فصار قليلا، بل بعض الناس في تلك المشاعر يجاهر بمعاصيه ويظهر ما اعتاده منها دون نكيل، مما يدل على وهن حقيقة الحج في قلوب الناس بخلاف ما كانت عليه الحال فيما سلف، فإن الناس كانوا يتعبون ويشقون في أداء حجهم لكنهم كانوا يجدون لذة الطاعة والعبادة فيه لإقبال الناس على ربهم وابتهالهم إليه والتزامهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأمور التي يحصل بها التحلل التام للحاج هي رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فالتحلل في الحج نوعان اثنان، أحدهما التحلل الأول ويسمى الأصغر أيضا، ويكون ذلك بفعل اثنين من ثلاثة هي الرمي والحلق والطواف مع السعي، والآخر التحلل الثاني ويسمى الأكبر ويقع باستكمال الثلاثة جميعا، فإذا تحلل الإنسان بالتحلل الأول حل له كل شيء حرم عليه من محظورات الإحرام التسعة المتقدمة، وبقي عليه منها شيء واحد وهو النساء، وإذا أحل بالتحلل الأكبر حل له كل شيء حتى النساء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والمراد بالتضلع كثرة الكرع منه وملء الجوف به حتى تظهر وتبرز أضلاع الشارب، والأمر بالتضلع من ماء زمزم وردت فيه أحاديث ضعاف لا يصح منها شيء، وإنما الوارد شربه صلى الله عليه وسلم منه في الصحيح، وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره وفي إسناده ضعف، لكنها مباركة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، إنها مباركة، ثم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه طعام طعم، وزاد أبو داود بسند فيه ضعف وشفاء سقم، فماء زمزم ماء مبارك والانتفاع به يكون بالشرب منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد عن ذلك فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كرشه على الرأس الذي رواه أحمد، فإن رواية الرش على الرأس التي عند أحمد شاذة ولا تصح، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرب منه، لكن ماء زمزم ماء مبارك، فإذا شاء الإنسان أن يرش على رأسه أو بدنه منه فإن ذلك جائز، لكنه ليس شيئا مأثورا مستحبا. ثم بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه السعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاث كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، كما ثبت ذلك عن ابن عمر في موطأ مالك بسند صحيح أنه قال لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة إلا بعد زوال الشمس، فالأيام الثلاثة الباقية وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز أن يرمي فيها الحاج إلا بعد زوال الشمس، ومن رمى قبل زوال الشمس لزمه دم، كما ثبت ذلك عن ابن عمر بسند صحيح عند أحمد في مسائل ابنه صالح. والخروج عن ذلك هو قول شاذ، ولم يزل المسلمون على ذلك حتى نشأت الناشئة في هذه الأزمنة المتأخرة فسهلوا الرمي قبل الزوال من اليوم الأخير الذي يتعجل فيه الحاج وهو الثاني عشر أو الثالث عشر. والصحيح أن الرمي لا يكون إلا بعد زوال الشمس كما ثبت عن ابن عمر في الموطأ، ومن رمى قبل زوال الشمس في هذه الأيام لزمه دم كما ثبت عن ابن عمر عند أحمد في مسائل ابنه صالح، ولا يعرف لعبد الله ابن ولا يعرف لعبد الله بن عمر مخالف من الصحابة، ولم يكن هذا من عمل السلف رضي الله عنهم ورحمهم، ومن جاء عنه من السلف ذلك فإما أنه لا يصح عنه، وإما أنه صح عنه غيره، وإما أنه صح عنه لكن لم يعمل به أحد من الأمة، فإن الأمة في الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم يؤثر أن الحج في سنة من السنوات رموا قبل الزوال في شيء من هذه الأيام، فهذه حجة قاطعة على أن الرمي قبل زوال الشمس لا يجوز أبدا، بل هو من الشذوذ والخروج عن عمل الأمة، وتطلب الرخصة في ذلك هو من الأخذ بالرخص التي لم تثبت، والإنسان إنما يأخذ بالرخص التي ثبتت أدلتها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك من زلات الفقهاء فإن الإنسان لا يتعبد الله سبحانه وتعالى به، ولا سيما فيما يتعلق بشعيرة ظاهرة، فإن الشعائر الظاهرة من كمال الدين حفظها على الأتقى، فإن حفظها على الأتقى أرجى في بقائها، وأما تمزيقها بالرخص وغثاثتها واختلاف أهل العلم فهذا تزول به شعائر الدين الظاهرة، فشعائر الدين الظاهرة ينبغي أن يحرص على بقائها أخذا ببقاء الأمة، فإن الأمة إنما تبقى بظهور الدين، وإذا رخص في الشعائر الظاهرة فقيل يجوز للعبد أن يدفع صدقة الفطر نقدا لا طعاما، ويجوز له أن يذبح أضحيته في غير بلده فينقلها ويدفع دونها مالا، فإن الشعائر تنطمس في البلاد حتى تنسى، ومن نظائر هذا في كثير من البلاد الإسلامية أنهم لا يعرفون صلاة الاستسقاء وهم مسلمون والعلم بينهم منشور، لكن هجر العمل بها فصار القيام بها مستغربا، فإذا سهل في هذا زالت شعائر الدين من الناس ووهن الدين في قلوبهم. وهذا الأمر إنما يعرفه من يرعى الكليات في حفظ الشريعة وهو المعروف بعلم مقاصد الشرع، وأما من ينقب في بطون الكتب ليبحث عن قول فقيه أو زلة عالم ثم يفتي الناس بها فهذا لا يعرف كليات الشريعة، وهو يقصد بذلك التوسع على الناس، وفي الحقيقة أنه يفرق جماعتهم، لأن هذا مفرق لما كانت عليه الأمة من العمل وخروج عن ما دلت عليه الأدلة، وليس الأخذ بهذا تشديدا، فإن التشديد إنما هو حمل الناس على خلاف المأمور به شرعا، كأن يقول الإنسان مشددا مثلا لا يجوز الرمي من الليل، فإن القائل بهذا القول خرج عما ثبتت به الحجة عن ابن عمر رضي الله عنه في تسويغه الرمي في الليل في هذه الأيام لما أذن لزوجه صفية رضي الله عنها ورحمها، فإذا منع الإنسان كان ذلك تشديدا، وأما التمسك بما دلت عليه الأدلة وحمل الناس عليه فليس تشديدا، ويوشك أن يكون المأمور به في الكتاب والسنة مما أطبقت عليه الأمة في الوجوب أن يكون تشديدا عند قوم من المتكلمين في هذه المسائل، حتى يصير توقيت الصلوات بمواقيتها وعدم تسويغ أن تنقل من وقت آخر تشديدا، وهذا صار القول به في بعض البلاد أن التشديد في مثل هذه المسائل أن الإعراب والإفصاح عن هذه المسائل من التشديد في الدين، حتى صار الدين الظاهر المأثور الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشديدا، وهذه مقالات أهل الزندقة والنفاق التي سرت إلى بعض المتشرعة فصاروا يروجون لها بالنيابة عنه، وكل في الحقيقة هم من النواب عن إبليس القطاع للطريق كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ولا يغتر الإنسان باتساع القول بآخر في هذه المسائل، وليلزم الأمر العتيق مما كان عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف في أحكام رمي الجمار أنه يجب على الحاج أن يرتبها في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات، وهي أقرب الجمار إلى مسجد الخيف، فيرفع يده عند كل حصاة ويكبر في رفعه ويكثر من الدعاء والتضرع كما ذكر المصنف، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره إذا رمى، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. وهذا الوقوف والدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقدر قراءة سورة البقرة، أن يطيله الإنسان إطالة شديدة، فإذا كان ثم زحام دعا بقدر ما يستطيع. ثم ذكر أنه يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ثم يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. فالوقوف إنما هو مختص بالأولى والثانية، والمحال التي شرع فيها ذكر أو دعاء في الحج لا تكون أواخرها محلا له، فابتداء الطواف يشرع فيه أن يكبر الإنسان في أول شوط، ولا يشرع له أن يكبر عند فراغه من السابع، فإذا وصل الإنسان إلى آخر الشوط السابع وحاد الحجر انصرف ولم يشر ولم يكبر في أصح قولي أهل العلم. وكذلك إذا فرغ من الشوط السابع من السعي فانتهى إلى المروة فإنه لا يشرع له أن يقف وأن يدعو، وكذلك في هذا الموضع. هذه قاعدة الشريعة في محال الأدعية التي ذكرنا. ثم ذكر بعد ذلك أنه يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية ما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم، فلا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في يوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر، فإذا شاء الإنسان تعجل فخرج في اليوم الثاني عشر وإن شاء تأخر وهو أفضل. والخارج متعجلا من منى في اليوم الثاني عشر يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، فإذا غابت الشمس وهو في منى لزمه المبيت كما صح ذلك عن ابن عمر عند مالك في موطئه. والمشتغل بجمع عدة سفره أو المحبوس في زحام ملحق بهذا، فإذا كان الإنسان قد حمل عدة سفره وهو يتفقدها ثم غربت الشمس جاز له أن يشرع في الخروج منها، وكذلك إذا شرع في الخروج ثم حبسه الزحام فلم يمكنه أن يخرج منها قبل غروب الشمس لم يكن آثما بخروجه منها بعد غروب الشمس، وإنما الذي يأثم هو الذي يمكنه الخروج ثم يخرج منها، لأن بقاءه فيها لا بد أن يستكمل يومين، فإن الله قال فمن تعجل في يومين، واليوم لا يستكمل إلا بغروب الشمس، فإذا خرج قبل غروب الشمس فإنه لا يكون قد استكمل اليوم. ثم ذكر أنه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه وليه، وورد في ذلك حديث جابر عند ابن ماجه وإسناده ضعيف، إلا أن الإجماع منعقد على جواز الاستنابة عن الصغار والصبيان كما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع، ومثلهما كذلك العاجز لمرض أو كبر سن أو حمل يوكل من يرمي عنه متقيا الله سبحانه وتعالى حسب استطاعته، لأن ذلك يشق عليه. ولا يشرع للإنسان أن يستنيب من يؤدي عنه غير هذا النسك، فله أن ينيب من يرمي عنه، ليس له أن ينيب من يقف عنه بعرفة أو أن يبيت عنه بمزدلفة أو منى، بل يحضر في هذه المحال

والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر لا يختص ببيان الأحكام المتعلقة بالحج، لكنه يتأكد فيه، فلأجل عظيم الحاجة إليه ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، فترجم له بقوله فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بالحج، بل هو أصل من أصول الشريعة، وإنما يتأكد القيام بهذا الأصل حال اجتماع الناس، وذلك في الحج. فمن أعظم ما يجب على الحجاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على ما أمر به من طاعة، والتباعد عن كل ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من المؤمورات التي يجب امتثالها، وطرفا من المحرمات التي يجب الانتهاء عنها، فذكر من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد خطأ مخالف للشرع، فيجب أن ينهوا عنه وأن يؤمروا بأداء الصلاة في المساجد. ثم ذكر طرفا مما يجب على الحجاج اجتنابه من المحارم والحذر من ارتكاب كالزنا واللواط والسرقة إلى آخر ما عدا من المنكرات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان، إلا أن التحريم يتأكد في هذا المقام، لأن المعاصي في البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم، كما قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد على مريد الإلحاد في الحرم بظلم إذا كان مجرد فعله همًا أصر فيه، فإن من فعل الفعل أعظم في العقوبة. والصحيح في الإرادة التي يرتب عليها العقاب أنها الإرادة المقترنة بالقدرة على الفعل والتمكن منه، وهي المسماة بإرادة الإصرار. فإن الإمام أحمد ذكر أن الهم نوعان، أحدهما هم خطرات والثاني هم إصرار، وهم الإصرار هو المراد بالإرادة التي يرتب عليها العقاب، بأن يكون الإنسان قد عزم على الفعل مع المكنة منه، فإنه يعاقب عليه ولو لم يباشره. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السيئات تضاعف في الحرم، والصحيح أن السيئات لا تضاعف في الحرم كمًا وعددا، بل جزاء سيئة مثلها، ولكنها تضاعف قدرًا وكيفية. فالخطيئة المفعولة في الحرم أعظم من مثلها إذا فعل في غيره، فالنظرة الحرام في مكة أعظم من نظرة الحرام في غيرها. ثم ذكر بعد ذلك أن الحجاج لا يحصل لهم بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وتقدم بيان معناه. ومن أشد المنكرات ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، كالوقوع في الدعاء، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء شفاعتهم أو شفاء المريض أو رد الغائب، وهذا من الشرك الأكبر الذي يجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إليه، لأن الشرك الأكبر محبط للعمل، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم ذكر نظيره من المنكرات من أنواع الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والأمانة والرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك، فهذه كلها من المنكرات الشركية التي يجب تركها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة عليها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على حرمتها وحماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر. والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم وأن يحذروهم مما حرمه الله عليهم، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وأولى ما يسعى فيه الداعي في تلك المواطن هو إصلاح حال الحجيج من الوافدين إلى هذا المحل من أهل هذه البلاد وغيرها، فإنهم يقبلون في هذه المحال على الله سبحانه وتعالى فقلوبهم ألين وأرجى للقبول. فيجب أن يجتهد العلماء وطلاب العلم والداعون إلى الله سبحانه وتعالى في اغتنام هذا الموسم المبارك في إصلاح حال الناس ودعوتهم إلى امتثال ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وأن يضاعفوا من جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتحذير من أسباب الغي والهلاك، ولا سيما في هذا العصر كما ذكر المصنف الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه الدعوات الضالة وفشت الفرق والملل المنسوبة زورا وكذبا إلى الإسلام. نعم. شاء الله. فصل في استحباب التزود من الطاعات. ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة، كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أرادوا الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض والنفساء، فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكونوا آخر أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر من ما لا يتعلق بأحكام الحج خاصة، لكنه يتأكد فيه، وهو التزود من الطاعات، فترجم له بقوله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. وذكر في ضمنه ما يقع به ختم الحج، وذكر في صدر هذا الفصل أنه يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، وأن يكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة، وهي مضاعفة كمية كغيرها في محالها، فالحسنة بعشرة أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكذلك هي مضاعفة باعتبار كيفها، فهي تضاعف كما وكيفا، فالحسنة المفعولة في الحرم أعظم من نظيرها في غيره لشرف المكان، وإذا اقترن بذلك شرف الزمان كان أعظم في قدرها. ثم ذكر أن مما يستحب لهم الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما يختم به الحاج حجه، أنه إذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا هو آخر الأطوفة التي تكون من مريد النسك، فإن مريد النسك له ثلاثة أطوفة: أولها طواف القدوم، وثانيها طواف الحج المسمى بطواف الإفاضة، وثالثها طواف الوداع. والأول واجب في ركن في حق المتمتع، لأنه ركن عمرته، ومستحب في حق القارن والمفرد، والثاني ركن في حق الجميع، والثالث واجب في حق الجميع، إلا أن الحائض والنفساء يخفف عنهما فلا يجب عليهما وداع، كما ثبت في حديث ابن عباس في الصحيحين قال: أمر الناس أن يكونوا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض ومن جنسها النفساء يسقط عنها طواف الوداع. فإذا فرغ من توديع البيت وخرج من المسجد أضع على وجهه، ولا ينبغي له أن يمشي القهقراء، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو بدعة محدثة، فيخرج الإنسان على حاله في الخروج ويجعل البيت في ظهره. نعم. صلى الله عليه.

الواردة عند الدخول المسجد، وسبق أن الثابت منها إنما هو قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك مع الاستعاذة أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وما عدا ذلك فلا يثبت. وهذا الذكر يقال عند كل مسجد وليس لدخوله مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم يصلي ركعتين كما يصليهما في كل مسجد. ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا حكم لا يختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخله الإنسان كان حكمه كسائر غيره من المساجد من صلاة ركعتين تحية للمسجد. والمسجد النبوي كله محل لأداء هاتين الركعتين، وأداؤهما في الروضة الشريفة ليس له فضل تختص به إلا كونها من المسجد القديم، وهذا لا تختص به، بل في المحال القريبة منها ما هو معدود من جملة المسجد القديم، فلم يثبت دليل على تخصيص الروضة بأداء الركعتين، لكن هي من المسجد القديم، ومما تفضل به المساجد بعضها على بعض كون بعضها عتيقا لأنه محل للطاعة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإذا صلى ركعتين زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، وكان بعض أئمة الهدى كالإمام مالك يكره أن يقول الإنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن يقال ثم بعد الصلاة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه، لأن زيارة القبر نشأ عنها كثير من البدع والضلالات كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الأخناء، وذكر كلام الإمام مالك وبيّن وجهه، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا خافضا صوته مسلما بقولها السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما ثبت من الأمر بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. ولا يختص التسليم عليه صلى الله عليه وسلم بكونه عنده، بل روى النسائي بسند صحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، فحيثما سلم الإنسان على رسوله صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وللإنسان أن يسلم بما شاء من الألفاظ ما لم تشتمل على ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإذا قال السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين كان ذلك جائزا بلا خلاف بين أهل العلم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له بالمقام المحمود والوسيلة لما في الشرع من الحظ على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليه والدعاء له، ثم يسلم بعد ذلك على أبي بكر وعمر ويدعو لهما. والثابت في هذا من الألفاظ ما صح عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه لا يزيد على السلام، فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وأولى ما أدى فيه الإنسان شيئا من الأعمال الصالحة أن يقتدي فيه بالسلف، ومن هؤلاء ابن عمر فيما فعل من صيغة السلام، فيسلم الإنسان بقوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الزيارة بالقصد إلى السلام من المسجد بعد صلاة ركعتين إنما تشرع في حق الرجال، لأن النساء ليس لهن زيارة شيء من القبور، لكن إن مرت المرأة قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما إذا مرت قريبا من المقبرة جاز لها أن تسلم عليهم، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما تقوله إذا مرت بالقبور. ثم ذكر بعد ذلك أن قصد المدينة للصلاة على النبي على الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مشروع في حق المرأة كما هو مشروع في حق الرجل، فالمرأة إنما تختص بالنهي عن القصد إلى القبر بعد صلاتها ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الزائر ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الفضل، وأن يكثر من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما للأجر. وذكر أنه يستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة، ولا معنى لهذا على الصحيح إلا كون الروضة من المسجد العتيق، فما شاركها في هذه العلة فإن له من الفضل كما لها. أما تخصيص هذه البقعة بالصلاة دون غيرها فلم يثبت فيه شيء، وهذا إنما هو خبر، والخبر لا يقتضي التخصيص بالعمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النيل والفرات نهران من أنهار الجنة، فلا يقتضي ذلك استحباب الشرب منهما. ثم ذكر بعد ذلك أن صلاة الفريضة ينبغي للزائر أن يتقدم إليها وأن يحافظ على الصف الأول فيتقدم عن الروضة، لأن الروضة صارت متأخرة وزيد من جهة القبلة، والصفوف المتقدمة في المسجد النبوي وغيره من المساجد أولى من الصفوف المتأخرة، وميامن الصفوف أولى من مياسرها كما ثبتت بذلك نصوص كثيرة. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز للإنسان أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة وتفريج كربة، لأن ذلك وما كان من جنسه لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما توحيد الله، والثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد الله إلا بما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف بما شرعه الله والرسول مما جرت به عادة المتأخرين من التوسع في نسبة الشرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق أن الشرع حق لله يختص به، فلا يصح أن يقول الإنسان شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مما لا يجوز أنه لا يجوز لأحد أن يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يملكها، بل الشفاعة ملك لله فهو الذي يسألها. لكن إذا دعا الإنسان ربه أن يشفع فيه نبيه، كأن يقول اللهم شفع فيه نبيك، فهذا جائز في قول بعض أهل العلم. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من كره هذا الدعاء أن يقول الإنسان اللهم شفع فيه نبيك، والذين كرهوا هذا إنما حملهم على ذلك هو أن الشفاعة تختص غالبا بأصحاب الكبائر والذنوب، فلأجل ما شاع من اختصاصها غالبا بهذا كرهوا ذلك. لكن الصحيح أن الشفاعة تقع أيضا في تحصيل الكمالات من رفعة الدرجات وغيرها، فللإنسان أن يدعو بمثل هذا الدعاء. ثم ذكر أن الأموات لا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، وأما الميت فلا قدرة له على ذلك. ويجوز للمسلم أن يقول لأخيه الحي اشفع لي إلى ربي، أي ادعو لي الله سبحانه وتعالى. وإن كان الأكمل أن يباشر الإنسان نفسه بدعاء، أن يباشر الإنسان دعاء ربه بنفسه ولا يسأل غيره ذلك. وقد كان كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فلم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل لهم ربهم سبحانه وتعالى، وإنما ثبت هذا عن صغار الصحابة وأعرابهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدته في التوسل والوسيلة. ثم ذكر بعد ذلك أن يوم القيامة ليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله. ثم ذكر أن حال الموت التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي حال خاصة، فهو في حياة برزخية أكمل من حياة غيره، لكنها من جنس، ليست من جنس حياته قبل موته ولا من جنس حياته بعد بعثته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذه الحياة البرزخية لا توجب أن يسأل وأن يدعى صلى الله عليه وسلم، بل هذا مما أحدثه الناس في الأزمنة المتأخرة لما فشت الاستغاثات والتوسلات بغير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وطول القيام أنه خلاف المشروع، فذلك خلاف الأدب المأمور به مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة كالازدحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات، فلا ينبغي فعله. وكذلك ما لا ينبغي أن يستقبل الإنسان القبر بدعائه رافعا يديه، بل يستقبل القبلة

في الفصل المتقدم ما يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتقدم إلى السلام عليه كما سلف، عقد تنبيها بين فيه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه، فهي تابعة لأصل العمل، فإذا خرج الإنسان إلى المدينة كان أصل عمله المستحب هو أن يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم استحب له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد الزيارة، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصل إلى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، واندرج سلامه وزيارته لهم في زيارته للمسجد، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث دال على حرمة شد الرحال إلى بقعة معظمة سوى هذه المساجد 3، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم كأبي الوفاء بن عقيل والنووي والقاضي عياض وأبي العباس بن تيمية رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أنه لو كان شد الرحال لقصد قبره مشروعا لدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه ولبينه لهم بيانا تاما، وهو صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من اتخاذ قبره عيدا، وقصده بالزيارة وشد الرحل يجعله في معنى المتخذ عيدا، فيقع الناس في ما حذروا منه ومنعوا من الغلو والإطراء. ثم ذكر أن ما يروى من الأحاديث في هذا الباب لا يصح منه شيء، كما نبه على ذلك كبار الحفاظ كالدارقطني والبيهقي وابن حجر، وأورد طرفا من هذه الأحاديث، ثم ساق بعض كلام الأئمة في ذلك كقول ابن حجر في الترخيص: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وقول الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء، وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الأحاديث كلها موضوعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما حكم عليها بالوضع، وإن كان في بعض أسانيدها ضعف وليس فيه وضاع، لأن الأمر المشهور المستفيض المحتاج إليه إذا نقل بسند ضعيف فهذا يدل على أن راويه توهم توهما شديدا فيه، حتى كأنه صار بمنزلة من تعمد الكذب، كما قال رحمه الله تعالى في الحديث المروي في 4 ركعات من فعله صلى الله عليه وسلم قبل العصر، فإنه كان يجزم بأن هذا الحديث موضوع، وتبعه تلميذه ابن القيم، وإن كان إسناده محتمل، وإنما حكم عليه شيخ الإسلام بالوضع لأن الثقات الأثبات كما في حديث ابن عمر وعائشة في الصحيح لما ذكروا المرتبة من فعله صلى الله عليه وسلم من السنن الرواتب المتعلقة بالصلاة لم يذكروا 4 قبل العصر من فعله، فدل على أن راويه توهمه توهما شديدا حتى كأنه وقع في الكذب، فهذا معنى الوضع الذي يذكر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فما يستدركه بعض الناس من أن بعض هذه الأحاديث ضعيف وأن حكم أبي العباس بن تيمية عليها بالوضع مجازفة، فإنه لم يعقل معنى الوضع الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية فتفوه بمثل هذا الكلام. وأبو العباس بن تيمية بمنزلة عظيمة في معرفة الأحاديث والآثار، وقد قال المصنف: حسبك به علما وحفظا واطلاعا. وكان الذهبي رحمه الله تعالى وهو من هو يقول: كل حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، فمثل هذا الرجل إذا تكلم في الأحاديث بما تكلم به فإن كلامه لا يكون على وجه المجازفة، نعم هو كغيره من بني آدم يطرأ عليه الوهم والغلط والخطأ والسهو، لكنه إذا تكلم في أمر عام مستفيض كهذا الموضع بمثل هذا الكلام فإنه ينبغي أن يفهم مراده في ذلك. ولو كان شد الرحال إلى قبره

الله. هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الفصل الذي لا تعلق له بأحكام الحج، لكنه تابع لما تقدم من زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستحب له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وكان في المدينة استحب له أن يزور مواضع معينة، أن يزور مواضع معينة فيها هي مسجد قباء والبقيع كما ترجم به المصنف، ثم أورد في ذلك بعد ذلك قبور الشهداء وقبر حمزة. فالمخصوص من المساجد بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة من مساجد المدينة هو مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين كل سبت أي كل أسبوع. وثبت في فضله حديث أسيد بن ظهير عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة ركعتين في مسجد قباء كعمرة، وإسناده جيد وهو أصح الأحاديث المروية في ذلك. وأما حديث سهل هذا ففيه ضعف، والمقصود كعمرة يعني كأجر عمرة كما وقع التصريح به في حديث سهل ابن حنيف. ويسن له أن يزور غير المسجدين المتقدمين أن يزور قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور وشرع وسن لنا صلى الله عليه وسلم ما نقوله من الذكر عندها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك. وهذه هي الزيارة الشرعية، فإن الزيارة الشرعية هي ما اجتمع فيها شيئان، ما اجتمع فيها شيئان اثنان، أحدهما قصد انتفاع الزائر بتذكر الآخرة، والثاني قصد نفعه للمزور بالدعاء له. فإذا وجد هذان المعنيان كانت الزيارة شرعية، فإن زارهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا سنها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها السلف رحمهم الله تعالى. والبدعية ها هنا هي على إرادة الأمر المحدث، وقد يكون شركا وقد لا يكون شركا، والفقهاء رحمهم الله تعالى قد يعبرون عن شيء أنه بدعة يريدون من جهة الإحداث لا يريدون أنه لا يكون شركا، بل قد يكون شركا وهو بدعة أي محدث. ومنه تعبير المصنف ها هنا كما وقع أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه، والتحقيق أن زيارة القبور ثلاثة أنواع، أولها الزيارة الشرعية وهي التي تقدم وصفها، والثانية الزيارة البدعية وهي المشتملة على بدعة كمن يقصد تلك القبور ليدعو الله عندها متبركا بالمكان، فهذه زيارة بدعية أو يفعل شيئا من البدع عند القبر. والثالث الزيارة الشركية وهي الزيارة التي تشتمل على الشرك كالاستغاثة بالموتى ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا انتهى ما أراد المصنف رحمه الله تعالى إبداءه من أحكام الحج والعمرة على وجه مختصر تحرى فيه اتباع الدليل. وهذا الكتاب كما سلف من أنفع المناسك المختصرة كما ذكره تلميذه عبد المحسن بن عباد في تبصير الناس، فوقع إقراءه على هذا النحو مناسبة ومراعاة للمقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك المعلم والمتعلم، وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب.